أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الآيات. أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، فليرتبهم على القرب والحاجة. ولهذا أتى بأفعال التفضيل، وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت قد جعله الله من موجبات التقوى. وعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري. ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من إرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف. فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم حق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل اتفاق والجمع بين الآيات. فإنه إذا أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. ولما كان الموصي قد يمتنع من وصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى: فمن بدله، أي الإيصاء للمذكورين أو غيرهم بعدما سمع، أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه، وألا يجور في وصيته، عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه. إذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على فعله، فليحذر من الله هذا حكم وصية العادلة. أما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم وهو التعمد لذلك. فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما وليس عليهم كما على مبدل الوصية الجائزة. ولهذا قال: إن الله غفور، أي يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرة لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامحه الله غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته، رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون وتعاطفون. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.